إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. والمتقي هو المؤمن بالله، هو المسلم حقا، والذي أدى حق الله واستقام على دين الله وترك معاصي الله ووقف عند حدود الله، هذا المؤمن، هذا المسلم، هذا المهتدي، هذا البر والتقي. فالوصية أيها الإخوة العناية بها أن نتفقه في دين الله وأن نستقيم على دين الله وأن نتواصى بحق الله أينما كنا، والله المسؤول عز وجل أن يوفقنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياهم الرقة في دين، ويجعلنا وإياكم من المتواصين بالحق والصبر عليه، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح أحوال مهلك كل مكان. نسأل الله بأسمائه الحسنى أن يصلح أحوال مهلك كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قلبهم، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد في هذه المملكة. نسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن ينصر بهم الحق، ويجعلنا وإياكم وإياهم من هداة المهتدين، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. ذكر الله سماحة الشيخ على هذه الكلمة الطيبة المباركة التي أسأل الله تعالى أن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والآن نستأذن سماحة الشيخ لإلقاء ما تيسر من هذه الأسئلة التي بين أيدينا. نعم. هذا سائل يقول: إن لي ابن عمره 7 سنوات قدر الله أن دهس جدته وهي صائمة، فهل عليه كفارة وما الحكم في ذلك؟ بسم الله والصلاة والسلام. أما الأطفال فليس عليهم كفارات، كفارة هذا من بلغ الحلم، أما هذا ليس عليه كفارة، ولكن أدي على عاقلته، أن العصبة العاقلة الأغنية وزعوا عليهم إلا أن يسمح أولياء قتيلة. نعم. يقول بأنهم تنازلوا عليه. لا تنازلوا عليه. نعم. وكفارة ليس عليه شيء لأنه صحيح. وهذا سائل يسأل عن الصلاة ويقول: هل الاستجمار يكفي ثم يتوضأ الإنسان وضوءه للصلاة أم لابد من الاستنجاء؟ أي استجمار يكفي، استجمار ب3 أحجار وأنقى المحل من البول والغائط كفى، بلبن أو أحجار أو مناديل خشنة توضأ بها بعد البول والغائط 3 مرات أو أكثر تكفي، وإن استنجى بالماء كفى، وإن جمع بينهما هذا وهذا كفى، كله طيب. إذا استجمر بالحجر ثم أتبعه الماء كان أكمل بالنقع والطهارة، وإن اكتفى بالحجارة أو المناديل 3 مرات فأكثر حتى أنقى المحل كفاه، وإن استجى بالماء من دون استجمار كفاه ذلك. الحمد لله. بارك الله فيك. وهذا سائل يقول: هل يجوز أن يقرأ الإنسان في صلاته في الركعة الأولى من آخر السورة في الركعة الثانية من أولها؟ الأفضل العكس، الأفضل أن يقرأ من الركعة الأولى من أولها وفي الثانية من أولها ولو قرأ فعل أحد. الله يقول: فاقرأوا ما تيسر منه، لو قرأ من أولها أو من آخرها أو من السورة التي بعدها ثم من السورة التي قبلها ثم لا يضر، لو قرأ به الأولى مثلا القارعة ثم قرأ في الثانية العاديات أو إذا نزلت أحرق، لكن السنة الترتيب والأفضل الترتيب، يقرأ كما رتب القرآن المسلم، إذا قرأ القارعة يقرأ بعد الهاكم والعصر وما شابه ذلك، إذا قرأ مثلا المطففين قرأ بعد يسام وشقات والمروج والطارق، يعني يقرأ في الثانية ما بعده

هذا يسأل ويقول: كثيرا ما أصابت في طريقي شيئا من النقود كريال أو قلم أو ما أشبه ذلك، فهل يجوز أن أخذ هذا الشيء أم لا؟ الشيء الحقير لا بأس، الشيء الحقير ريال أو عشرة ريال أو خمسة ريال أو حبل أو عصا، الشيء ما لا قيمة لا بأس. أما إذا كان لا قيمة لها أهمية فعرفه، تأخذه وتعزيه كل شهر مرتين ثلاثة أربع سنة كاملة، فإن عرف إلا فهو لك. أما الشيء الحقير حبل ما لا قيمة، عصا ما لا قيمة، قلم ما لا أهمية، أشبه عشرة ريال عشرين ريال ما لها أهمية، لا بأس يأخذها الإنسان ولا تحتاج، ما تحتاج إلى تعريف. وهذا يقول: إني مسحت على الجوربين وقت واحد في البلد ثم سافرت، فهل أواصل مسح مسافر أم أقتصر على مسح مقيم وهو يوم وليلة؟ إذا بدأت المسح وأنت مقيم كمل مسح مقيم، وإذا سافرت قبل أن تمسح لبستها سافرت وأنت على طهارة امسح مسح مسافر، أما إذا كنت بدأت المسح وأنت مقيم كمل مسح مقيم. بارك الله. وهذا يقول: ما حكم من أسفل ثيابه ولكنه لم يقصد فيها في الرياح، وهل هو من الذين لا ينظر الله إليهم؟ الإسبال محرم مطلقا، وإذا كان مع الخيلاء كان أشد تحريما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، فالذي جر ثوبه أو بشتر أو سراويله أو إزارة داخل في النار الوعيد، ولو قال ما قصدت كبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظرهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم: المسبل إزارة، ومنان فيما أعطى، والمنفق سلاته من هذا المكان. هذا لا يجوز، إسباب مطلق. وإذا كان مع التكبر يكون أكل أعظم في الإثم، من جرى ثوبه وخيلاء لم ينظر الله إليه وقيامة، لكن مع التكبر يكون أعظم في الإثم. بارك الله فيكم. وهذه سائلة تقول: لدي ذهب ولا أستعمله، وهو بمبلغ يقارب 30,000، هل فيه زكاة؟ نعم، عندها التي عندها ذهب أو فضة حري أو غير حري عليها الزكي كل سنة، ولو كان حريا على غلائل أو أسبغة أو نحو ذلك عليها الزكاة كل سنة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهكذا النقود عليها العمل المعروفة عليها الزكاة وعلى الرجل الزكاة كل ما حال الحول من العمل دولار دينار ريال سعودي، هذه العمل الباقية فيها الزكاة كل ما حال الحول عليها إذا بلغت النصاب. نعم. بارك الله فيك. وهذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد سماحتكم بأن والدي رحمه الله قد توفي، وحيث أن عليه أقساط للبنك العقاري طائفة يعني فائدة ولم تسدد حتى الآن، وعددها 11 قسطا، وحيث أنني سوف أقوم إن شاء الله تعالى بتسديدها على أقساط، فهل أقوم بتسديد القسط الطائف أي الفائدة فورا أم أقوم بتسديدها كل سنة حتى تنتهي هذه الأقساط؟ الواجب عليك تسديد الفائدة كلها والبدار في ذلك الذي قد حل، الواجب بدار لأن نفسه معلقة بدين حتى يقضى عنه، الواجب عليك البدار بقضاء ما مضى، أما التي ما بعد حلت كل نجم في محل كل قسط في محل، أما التي قد حلت وتساهلت فيها أو أبوه تساهل الواجب في دار بقضائها، ولو بيع تركه بيع البيت أو غيره حتى توفوا عن والدك. الله يهدي الجميع. بارك الله فيك. وهذه سالة تسأل عن حكم لبس النقاب. النقاب إذا كان بقدر العين أو العينين لا بأس، والحمار خمار أكمل منه وأفضل لأن ما يحفظ من الشتم، إنني كنت في وقت فات مقصر ثم عدت وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم، فماذا تنصحوني فيه وخاصة في قراءة الكتب؟ عليك التوبة عما مضى من التقصير، والتوبة تجب ما قبلها. يقول الله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كما ذنب. ويقول صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها. عليك التوبة إلى الله والاستقامة على طاعة الله ورسوله والحذر مما مضى منك من السيئات والندم والعزم لا تعود فيها، وأبشر بالخير إن شاء الله. وأعظم الكتب كتاب الله، عليك القرآن هو أعظم كتاب وأصدق كتاب. فأوصيك بالقرآن والكتاب من تلاوة تدبر معانيه، هو كتاب الله فيه الهدى والنور. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال عز وجل: هذا بلاغ للناس ولينذروا وليعلموا أن ما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. عليك بالقرآن، عليك بكتاب الله، التدبر والتعقل والعمل بما فيه. وهذا كتب، وهكذا كتب الحديث الشريف الصحيح كالبخاري ومسلم والسنن الأربع، هذه كتب عظيمة. وهكذا ما أخذ منها بلوغ المرام وملة الحديث الملتقى كتب مفيدة. وفي العقيدة كتب العقيدة عليك بها أيضا، كتب العقيدة كتاب التوحيد، العقيدة الواسطية كشف الشبهات، ذات الأصول، هذه كتب مهمة نافعة. فنوصي جميعا، نوصي كل طالب بهذه الكتب والعناية بها. نسأل الله جميع التوفيق. نعم، بارك الله فيك. وهذا سائل يقول: لأن هناك من أقاربي من يؤخر زواج بناته لأجل أن يأخذ مرتباتهم، فما حكم ذلك؟ الواجب على جميع الآباء أن يتقوا الله في بناتهم، الواجب على جميع الآباء والإخوة أن يتقوا الله بمن لديهم من النساء، وأن يبادروا بتزويجهم إذا جاء الكفر، وأن لا يردوا خاطب ما من أجل مرتب أو من أجل طمع آخر. الواجب على الآباء، والله ما أحصي من يشكو الآباء والإخوة، ما نحصي من يشكوهم، لأنهم يعطون البنات إما لراتب وإما لغيره من أسباب. الواجب تقوى الله في هؤلاء النساء. الواجب على الأخ والأب والجد أن يتقوا الله وأن يزوجوا بناتهم وأن يحرصوا على خاطبكم. متى خطب الواجب البدار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة الغر وفساد كبير. لا يجوز للإنسان أن يخرب زوج بنته من أجل أنها تخدمه أو من أجل راتبها أو من أجل أمور أخرى ثانوية. لا، الواجب عليه البدار من زوجهم إذا خطبها الكفر، هذا الواجب على الجميع. الواجب الحرص حتى ولو عرضها على غيره. لو قال لشيخ طيب: عندي بنت، عندي أخت، إذا كان لها رغبة، إذا كان طيب. عمر رضي الله عنه عرض بنته على الصديق وعلى عمر، يقول: عندي حرصة إذا كنت تريد الزواج منها. إذا عرض بنتها وأختها على رجل طيب لعله يتزوجها طيب. فإذا خطب الطيب بادر، لا يجوز الأب ولا الجد ولا الأخ ولا العم بالتأخير. من يجب البدار وأن يتقوا الله النساء وأن يرحمهن وأن لا يعرضوهن للفساد. نسأل الله للجميع الهداية. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: سماحة الوالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد حدثني أخي عن بعض التجار أنهم يذهبون نعم. يقول: لأنه حدثه أخيه أقول أن التجار يذهبون إلى بعض الدول الفقيرة ويشترون بنات الفقراء بيعا وشراء ببعض المال، علما أنهم في الأصل أحرار، فما حكم ذلك؟ ما يجوز شراء الحر ولا بيع الحر والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمت. رجل عهد الله ثم نقض عهده، ورجل باع حرا ثم باع حرا ثم أكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. هؤلاء خصمهم الله جل وعلا، لا يجوز بيع الحر ولا استئجار أجير كقضية عشر ولا نقض عهود. بل يجب على المؤمن الوفاء بالعهد والحذر من بيع الأحرار وشراء الأحرار، والحذر من تعطيل أجور المستأجرين، بل يوفى أجره إذا قضى عمله. ثلاثة، يقول سبحانه: ثلاثة أنا خصم منهم، رجل أعطاني ثم قدر، ورجل باع حرا فأجر حرا، ورجل استأجر أجرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. نسأل الله العافية. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: ورد التخصص أو التخصيص بسبب في كثير من الآيات والأحكام، ورد التخصيص بكلمة سبح في كثير من الأحكام الشرعية، مثل الرمي بسبح والطواف بسبح وسبع سنابل والسماوات السبح والأراضين السبح والسبع المثاني والسبع الموبقات وسبعة يظلهم الله في ظله، فماذا تفسرون هذا؟ بارك الله فيكم. هذا يدل على أن هذا العدل له شأن، يدل على أن هذا العدل له شأن عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. والعبادة في التوقيف ليس لأحد يقيس، ما ورد فيه العدد سبع أو ثلاثة أو أكثر أو أقل يتبع فيه ما جاء به النص، فجاء السبع وجاء ثلاثة أشياء أيضا. المقصود أن هذه أمور تتعلق بالشرع. نعم. بارك الله فيكم. وهذه امرأة تسأل وتقول: لأني وضعت حوض مملوء بالماء وذهبت، وأتت بنت ابنتها الصغيرة ووقعت في الحوض فغرقت، هل عليها كفارة؟ إذا كانت تركت البنت الصغيرة حول الحوض عليها كفارة، أما إذا كانت البنت بعيدة ولكن جاءت إلى الحوض في غفلة أهلها فلا يمشي. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: بأني شاب ملتزم، وقبل أن ألتزم كان علي مبلغ من المال، فهل أقوم بتسديدها؟ نعم، إذا كان عليك مبلغ من المال إذا كانت تسدها لأهلها، إذا كانت حقا عليك من مبيع أو سرقة أو غصبا منهم أو نحو ذلك، عليك أن تردي إليهم أموالا وأن تتقي الله بذلك. وهذا سائل يقول: كم مدة الإقامة التي يقيم فيها المسافر الذي يجوز له أن يجمع الصلاة ويقصر؟ إن الأكثر أربعة أيام، يعزم على أكثر من أربعة أيام أتم، ما دام الإقامة يومين ثلاثة أربعة لا بأس أن يقصر، لأن الرسول أقام أربعة أيام يوم حجة الوداع ويقصر لما نزل مكة في يوم الرابع من الحجة، وأقام حتى سبعة أيام عمليات يوم الخميس يوم الثالث. وبعض أهل العلم يرى أنه يقصر ما دام لم يجمع إقامة، ولو قام مدة طويلة ما دام قام العارض فلا بأس أن يقصر، لكن إذا عزم على الإقامة عزما جازما أكثر من طرف الجهاد فدعوة الله من أجل إثبات. أما إذا كان لا، ما يجمع يومين ثلاث خمس عشر ما عنده جزم، مثل إنسان يدور صاحب الله أو يطالب خصومة في محكمة، فإذا متى تنتهي خصومة هذا يقصر ما دام مقيم، لأن ما دي متى تنتهي إقامة، ما عنده معرفة بالأيام. لكن لا يصلي واحد، إن كان واحد لا صلي مع الناس صلاة، لا يصلي واحد لأن جماعة واحد. أما إذا كان جماعة لا يعزم على إقامة معينة لهم حاجة ما لا يدوم متى تنتهي، هؤلاء لهم القصر ولهم الجمع ما داموا بهذه الحال، وإن صلوا مع الناس أربعا كان أكمل. بارك الله فيك. وهذه سالفة تقول: لقد أخطرت 15 يوما من شهر رمضان لأنها كانت نفساء، وقد أدركت شهر رمضان من السنة الثانية ولم تقل الأيام السابقة التي كانت عليها من العام الماضي، وتقول: هل عليها شيء في ذلك؟ إذا كانت أخرت، إذا كنت أخرت فيها لعذر شرعي فليس عليه إلا القضي والشرع. إذا كان مثل معك الطفل يرضع ويشق عليه الصوم أو مريضة بين رمضانين فليس عليك إلا القضي. أما إذا كنت سهلت وأخرت في رمضان آخر تساهلا فعليك مع القضاء طعام مسكين عن كل يوم، نص عن كل يوم مع القضاء. سبعة أسواء ونص نعطها بعضه بعضا عن كل يوم نص، ولو فقير واحد عن كل يوم نص كيلو مستقيم. بارك الله. وهذا سائل يقول: إن لي والد كان مريضا بمرض الجلطة وقد أدرك شهر رمضان لمدة عامين ولم يصم نظرا لأنه كان فاقد الوعي وقد توفي، فهل علي شيء في ذلك؟ ليس عليك، لأن فقد الوعي ما عليك، غفر الله له، الله سبحانه. وهذا يقول: لأني كنت أتهاون في الصيام وأفطر في بعض الأيام وأصوم بعض الأيام، والآن وقد من الله علي بالتوبة والندم لكنني لا أعلم كم كانت الأيام التي أفطرتها، فما تقول؟ أنا كنت أصوم مع التوبة والاستغفار، تم بالاحتياط مع إطعام مسكين عنك اليوم، نص عنك اليوم، فإذا كنت تشق عشر أو 15 صم 15، إذا كنت تشق 15 يوم و 20 صم 20 يوم، حتى تنتهي المدة مع إطعام مسكين عنك اليوم، إذا كان أدرك رمضان آخر وأنت ما قضيته، مع التوبة إلى الله والعزم على الحق. نعم. بارك الله فيك. وهذا سائل يقول: إذا حضرت للصلاة وقد وجدت الصف قد اكتمل فماذا أفعل؟ التف بالهرجة، آل بين الصفوف، لعلك تلد الهرجة، أو تقدم مع الإمام عن يمينه، ولا تصلي وحدك، لا تصلي خلف الصف، تلد الهرجة حتى تجدها، أو يجي من يصف معك، أو تقدم مع الإمام عن يمينه. بارك الله فيك. وهذه سالفة تقول بأنها تلتمس الوظيفة للحاجة ولم تجد إلا وظيفة في أحد البنوك، فهل يجوز أن تتوظف في هذا البنك؟ ليس لها توظف البنك، وظيفة البنك ما تجوز، لأن تعرض للربا، الرسول صلى الله عليه وسلم على الربا وآكله وكاتله وشاهدين، الله يقول جل وعلا: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز الرجل ولا المرأة الوظيفة الكذبة. بارك الله فيك. وهذا سائل يسأل ويقول: إننا نصافح النساء القريبات وبعض الأحيان يكون عن طريق حائل، فما الحكم؟ مصافحة النساء لا تجوز، لا مباشرة ولا مع أهل، إلا إذا كان محرما لك كأختك وبنتك وعمتك لا بأس، أما الأجنبية لا تصافح ولو بدون حاجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. تقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول يد امرأة الأرض، ما كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام، والمصافحة وسيلة للشر. بارك الله فيك. نعم. الله. أن يجوز للمرأة أن تخرج شعرها ونحرها وبعض الأحيان جزءا من صدرها أمام أقاربها تعظوها وأخوها، الأفضل لها الحشمة وأن تكون مستترة عصيها وصدها وهذا هذا هو الأفضل لها الحشمة عند أبيها وعند حاملها وعند النساء أيضا الحشمة أولى. وإلا فضاء شعرها عند محرمها ليس بمحرم، لو رأت أبوها وأبوها شعرها هذا أو صدها ليس بمحرم، ولكن الحشمة أفضل. الله فضيلة الشيخ، هذه امرأة تقول بأن لي أخ ولكنه لا يصلي وأزوره، فما الحكم في ذلك؟ الواجب نصيحته، حث على الصلاة وإنكار عليه، فإن لم يستجب فلا يستحق الزيارة، يجب أن يهجر حتى يتوب إلى الله ما دام لا يصلي، نسأل الله العافية. الصلاة عمود الإسلام، من ترك كفر، يقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن ترك فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول مسعود رضي الله عنه صحابي الصحابي الجليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد رأيتنا، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم أو مريض ما شاء الله. بارك الله فيكم. وهذا شاب يقول إن لي أصحاب زملاء وهم أهل المعاصي وفي العمل أجاملهم خوفا من أن يستهزوا بي، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان يعلنون المعاصي يعلنونها إعلانا فالواجب هجرهم بعد النصيحة. أما إن كان معاصيا بينهم وبين أنفسهم في بيوتهم وبينهم وبين ربهم لا يعلنونها فلا حرج عليك بمجاملتهم وتحدث معهم والجلوس معهم مع النصيحة إذا كنت تعلم ذلك. وأما المعاصي الظاهرة لا، المعاصي الظاهرة ينكر عليهم ويعظوا ويذكروا، لأن مؤمن أخو المؤمن، يقول الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم يوم بعض يأمرون بالمعروف وينهى عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغير به، فإن لم يستطع باللسان وإن لم يستطع بقلبه فذلك أضعف الإيمان. ويقول جل وعلا في كتابه العظيم وإذا رأيت يكون في هذه الفاعل أنا حتى يكون بحمايته، وإما ينسينك الشيطان فلا تقل بعد الذكرى مع الله الظالمين. المؤمن لا يقل مع المعنيين، ينصحهم ويوجههم الخير ويأمرهم بالمعروف وينهاهم المنكر وإن استجابوا ولا تركوا. أما إذا كان لا مصرين ما يظهر شيء فلا حرج. نعم فيه وهي أسدهم ولكن معهم يصل معهم ونحو ذلك، لأن هذا فيما بينهم وبين الله. بارك الله فيكم. وهذا شخص يقول لأنه فقير ولديه زكاة تدفع إليه، فهل يحل بها؟ نعم عند بال ولو انتفع الزكاة يستطيع الحج يحمل. بارك الله. وهذا سائل يقول قد انتشر لدينا خردة القطط والكلاب، فما الحكم؟ ليش؟ يقول بأنه قد انتشر حواليهم تربية القطط والكلاب في بعض المنازل. أما القطط فلا بأس إذا لم يؤذي أحدا، أما الكلب فلا يستطيع أن يجيب دعاية إلا كلب صيد لا ماشي أو زرع، أما للصيد ولا للزرع ولا للماشي. أما تربية كذا فلا يجوز. أما القطط هذا هو أمر واسع، يقول صلى الله عليه وسلم القطة ليس من الناس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات فلا حرج. بارك الله فيكم. وهذه سائلة تقول ما حكم لبس العباءة ذات الأكمام المطرزة؟ العباءة المطرزة لا تلبس، لأنها فتنة، تلبس الملابس العادية ليس فيها فتنة. بارك الله فيك. وهذا يقول إن بعض الناس إذا مات عندهم ميت قاموا بإعلان ذلك في الجرائد والصحف، وقالوا لكي يعلم الناس الآخرين ويأتون ويعزون ويدعون للميت، فما تقول؟ ما في حاجة لهذا، إلا إذا كان هناك حاجة قارب الحال العلمون لا بأس، أما إذا لم الصوم فلا حاجة إلى هذا الشيء، تركه أولى، تركه ولا واحد. كان من أمر الجاهلية النعيم يمشون في القبائل بل مات فلان مات فلان، قلنا منها النعيم. فالفاعلان في الجرائم لا حاجة إليه، ويخشى أن يكون من جنس النعيم الجاهلية، تركه أحوط. أما كون يحب جيرانه يحب أقاربه لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي النجاشي خبر الصحابة قال إنه مات فصلوا عليه، وصلوا عليه رحمة الله عليه. فإذا كان في مصلحة غايب يخبرهم جيران يخبرهم أقارب حتى يصلوا عليه لا بأس. أما إذا ألف الجرائم إذا كان ما هناك سبب ظاهر تركبوا، أما إذا كان سبب ظاهر يقول من لدينا عليه علمنا من حقنا يعلمنا حتى نفيد ما في بأس، إذا كان لإعلان مصلحة لا بأس. هذا سائل يسأل ويقول بأنه سافر ثم أخطأ ثم وصل البلد أي بلده، فهل يمسك أم يستمر على أخطائه؟ لا أحوط له الإمساك، إذا أخطأ ووصل البلد أنا أحوط له الإمساك ثم يقضي هذا اليوم، وهكذا الحال إذا طهرت أحوط له الإمساك حتى تغيب الشمس، والنفاس إذا طهرت من النهار. نعم بارك الله فيك. وهذا سائل يقول ما حكم إحضار الأطفال للمساجد خصوصا إذا كان يحصل منهم إزعاج المصلين؟ ترك إحضارهم أولى حتى لا يؤذي المصلين، فإذا اضطرت المرأة إلى ذلك فلا بأس. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاته إذا سمع صوت الطفل خفف لئلا يشق على أمه عليه الصلاة والسلام. فإذا تيسر بقاء الطفل عند أخواته أو عند أهل البيت حتى لا يزعجهم ولا يؤذي من حوله يكون هذا أفضل وأولى. بارك الله فيك. وهذه سائلة تسأل وتقول ما حكم لبس النقاب إذا كان واسع؟ ما يجب النقاب إلا أنك بقدر العين فقط أو العين فقط الحاجة، أما إذا كان واسع لا. بارك الله. وهذا سائل يسأل ويقول بأن هناك من يقرأ في الماء القرآن الكريم ثم يأمر المريض أن يغتسل بهذا الماء وقد يكون الاغتسال في المرحاض، فما حكم ذلك؟ لا حرج أن يغتسل بالماء الذي قرئ فيه ولو في الحمام ولو في الحمام العادي، الماء الذي قرئ فيه ما في شيء يغتسل في أي مكان لا يضر. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قرأ ثابت من جمال من قيس بن شماس في ماء ثم صبه عليه عليه الصلاة والسلام. نعم بارك الله فيك. وهذه المرأة تسأل وتقول إذا زاد النفاس عن 40 يوما فهل يعد من النفاس؟ النفاس مدته 40، نازاته استحارة لم فساد، إذا تمت أثمت 40 تغتسل، والدم اللي معها يكون فساد، صلي وتصوم توضا لكل صلاة، ما بعد 40 يسمى دم فساد، عليها الوضوء الاستنجاء والوضوء والصلاة، توضا لكل صلاة مع التحفظ. تلبس شيء من التحفظات حتى لا يؤذي الدم بدنها وملابسها، تحفظ وتوضا لكل صلاه والصلاه كالمستحب، الا اذا جاء وقت الدوره، اذا جاء وقت الدوره لا تصلي، والا فهذا الدم بعد 40 ثم دم فساد، صلي معه وتصوم وتحل زوجه. بارك الله فيك. وهذا سائل يقول هناك كثير من الناس يتهاونون في أداء صلاة الجماعة، ويصلون في بيوتهم الوقت والوقتين بغير حاجة، فما حكم ذلك؟ هذا منكر لا يجوز. الواجب على المؤمن أن يصلي مع الجماعة المسجد ولا يجوز أن يصلي في البيت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا بعذر. قال ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوفنا الله. وجاءه صلى الله عليه وسلم أعمى، قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يلومني، قلت: تمسك، هاني بالرخصة أن أصلي في بيتي. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فعجب. هكذا يقول الأعمى، عجب. ويقول مسلم رضي الله عنه: من سره يرضى الله غدا مسلما فليهاجر على هذا الصراط حيث ينادى به، فإن الله شرع لكم سنة الهدى وإنهن من سنة الهدى. ولو أنكم صلاتم بيوتكم كما يصلي هذا البيت من خلف بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم والرسل. ولقد رأيتنا، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو ما يسلم. الواجب الحذر وأن يصلي مع جماعة جميع الأوقات. نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: ما حكم من يؤخر صلاة الفجر عن وقتها، أي إلى الساعة السابعة، ويضع المنبه على وقت الجواب، وهذا صفة مستمرة؟ هذا منكر أيضا، هذا معناه عزم على تركها في الوقت، هذا كفر وضلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن ترك وقتها. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الظهر وشدة الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعوده الصلاة. فلا يجوز أن يؤخر الساعة على وقت العمل وخليه يضيع صلاة الفجر في وقته، هذا منكر وصاحبه كافر عند جمع من أهل العلم. فالواجب الحذر لما جاء في الأحاديث، فالواجب الحذر من ذلك، وأن يصلي الصلاة في وقتها ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء وفجرا. والواجب أيضا أن يصليها مع الجماعة لا في البيت. نسأل الله لجميع الهداية. بارك الله فيك. وهذه المرأة تسأل وتقول: ما حكم لبس البنطلون للمرأة؟ البنطلون ليس للباس المسلمين، ينبغي أن تلبس اللباس العادي. البنطلون للباس لا تلبسه، تلبس لباس قاجم عرضها وقومها، ولا تلبس لباس يخالف جماعتها، ولا تشبه بغيرها من أبناء الله، من تشبه بقوم منه. فلا ينبغي المؤمن أن يتشبه بأعداء الله ببطون ولا غيره، يلبس لباس المسلمين وما زاده المسلمين، وهو لباس معاده في بلده وفي قريته. بارك الله فيك. وهذا سائل يقول: هل نقط البول تؤثر في الوضوء؟ عليه يغسل مع أصابعه إذا أصاب نقط بول، أصابع ثوب أو رجل يغسلها، وإذا خرجت بعد الوضوء انتقض الوضوء. إذا خرجت نقط بول من ذكره بعد الوضوء بطل الوضوء، أو من فرجها بطل الوضوء. فعليه لا يعجل حتى يستنجي، وإن قطع البول يستنجي ثم يتوضأ الوضوء الصلاة. بارك الله فيك. وهذا سأل يقول: بأن عندي زكاة، أي يقصد زكاة مال، هل تصح أن أعطيها أبنائي وبناتي الأيتام من أمي؟ الزكاة لا يعطاها الأولاد سواء كان ما عندها من أمه أو من أبيه. زكاة الإسلام لا يعطيها ولد ولا بنت ولا يعطيها الجد أيتامه ولا أيتامه ولده. الزكاة لا يعطاها الأصول كالأباء والآباء والأجداد والأمهات والأجداد، ولا هو كالأولاد وأولاد البنين وأولاد البنات، ولكن يعطاها الفقراء من الإخوة والأخوال والأعمام والأعمام وغيره من الفقراء. نعم. بارك الله فيك. وهذا سائل يقول: بدأت تنتشر التشوش في هذه الأيام، وقد بدأ تأثيرها على الشباب، فماذا تنصحون في ذلك؟ ننصح الجميع بالحذر منها وعدم تركيبها، لأنها شر وبلاء، وتسبب بلاء على المؤمن ونظر إلى الفساد وإلى أهل الفساد، نسأل الله العافية. فالواجب الحذر منها. بارك الله فيك. هذا سائل يقول: بأني أرى في المنام صفة متكررة بأني أذهب إلى مكة للحج، ثم إذا أقرت على الكعبة استيقظت من النوم، فماذا سوى ذلك؟ الله أعلم، خير إن شاء الله. إن شاء الله حريك لك إلى الحج والعمرة، تشجع لك على ذلك إن شاء الله.

من كان صورة من حجر أو غيره يسمى صنما إذا كان يعبد من دون الله. قال نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم تدعون أو ينفعونهم ويضرون حتى يفهمون حتى ينتبهوا هل يسمعونكم تدعون أو ينفعونهم ويضرون؟ قالوا بل وجدنا ما قالوا أنها تسمع ما يستطيعون يقولون هذا الكلام ما إنما حادوا. فقالوا بل وجدنا آباءنا كانوا يفعلون. هذه حجتهم إنا وجدنا آباءنا على أمة هذه حجة الكفرة إنا وجدنا آباءنا أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فقال لهذا لما سألهم هل يسمعونكم تدعون أو ينفعونكم ويضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك. ألا فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدوون الكفار وأصنافهم كلهم أعداء المسلمين. الواجب على أهل الحق أن ينتبهوا لما جاء تقص الله للأنبياء وأن هذه المعبودات من دون الله من أصنام أو أشجار أو أحجار أو أموات أو جن أو غير كله باطل كله باطل. ولهذا في الآية قال جل وعلا قال عن إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال في آية أخرى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديني وجعلها كلمة باقرة في عقبه لعلهم يرجعون. هذا دين الله. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالذي قاله إبراهيم قاله الأنبياء قبله وبعده. أنكروا على أممهم عبادة غير الله عبادة الأصنام والأشجار والأحجار والأموات والصالحين أنكروا عليهم وبينوا لهم بطلان ما هم عليه. فالواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس أن يعبدوا الله ليخصوا الله بالعبادة كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا الواجب على الجميع أن يخصوا الله بالعبادة وألا يعبدوا معه إلها آخر لا صنما ولا شجرا ولا حجرا ولا جنا ولا إنسا ولا غير ذلك. بل يجب البراءة من عبادة غير الله ويجب البراءة من المعبودين من دون الله وتجب العبادة لله وحده يجب خص بها الرب جل وعلا. خلق الله الخلق بهذا وأسر الرسل بهذا وأمر العباد بهذا يا أيها الناس مجموعة. فالواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس من العرب والعجم من الرجال والنساء أن يعبدوا الله هذا وأن يطيعوا أوامره وأن ينتهوا عن نواهيه وأن يقيموا عند حدوده. وفي كتاب الله أحسن القصص هذا الكتاب العظيم القرآن فيه أحسن القصص. قص الله علينا أخبار الأمم أخبار الرسل الماضين وما قال لهم قومهم وما قالوا لقومهم حتى نستفيد حتى نعمل بما دعت إلى الرسل حتى نعبد الله وحده ونذر عبادة ما سواه. هذا الذي بعث الله في الرسل وبعث به خاتمهم محمدا صلى الله عليه وسلم. فالواجب على الجميع أن يتقوا الله وأن يعبدوا الله وحده وأن يحذروا عبادة ما سواه وأن يستقيموا على دينه الذي بعث به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأن يحذروا ما سوى ذلك. عليهم أن يحذروا ما نهى الله عنه وعليهم أن يستقيموا على ما أمر الله به وعليهم أن يتواصوا بهذا وأن يتعاونوا على البر والتقوى. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. هذا السائل يسأل ويقول هل يلزم التتابع في صيام كفارة اليمين؟ لا لا لكن أفضل خروج من خلال في أصابها والتابع أفضل خروجا من خلال بعضها لم يرها لابد من التتابع فخلوه سابع بينها خروجا من خلال أفضل ولا فالله جل وعلا أطلق ولا يشترط التابع سبحانه وتعالى. ما حكم الوضوء من الماء البارد المعد للشرب ومثله ترامس الحرم في الماء؟ لا يجب الوضوء منه لا يجب ما عد للوضوء لكن لو صلى بالصحة لكن لا يجب لأنه مثل ماء المصر. هذا سائل يسأل فيقول أن امرأة كانت بعد النفاس وبعد الأربعين يأتيها الحيض ولكن في هذه المدة أتاها أعراض الحيض ونزل معها سائل لونه بني وكانت قد صامت من رمضان يومين فشكت في ذلك فأفطرت، ثم بعد أن قطع ذلك السائل قضت تلك الأيام، فهل ذلك يعتبر حيض أم لا؟ ما بعد الأربعين يسمى السحاض، صوم الصليب وتحل زوجه لم فساد، توضأ تحفظ بشيء ما يهدم تحفظ في الغرزة بشيء وتصلي وتصوم وتحل زوجه كم السحاض توضأ لكل صلاة إلا إذا وافق العادة، يعني أيام العادة المعتادة تجلس أيامات الحيض. وهذا سؤال أخير يقول سماحة الشيخ حفظكم الله، ما حكم المسابقات التي توجد في الأسواق أو المحلات التجارية، وهل يجوز الشراء منها أم لا؟ إذا كان يقدم شيء ما يجوز، يكون قمار، مسابقات يقدم فيها 10 أو 20 أو ريال أو ريالين هذه مو قمار، أما مسابقات ما فيها تقديم مثل مسابقات القرآن ومسابقات العلم ومسابقات أشبه ذلك فيها فائدة هذه ما يمكن لا بأس، مثل يقول من حفظ جزئين كذا، من حفظ 4 له كذا، من حفظ 10 حديث له كذا، أما إنك يقدم فلوس لا. هناك بعض المحلات بمجرد دخولك للمحل يعطونك قسيمة اشتراك في المسابقة حتى ولو لم تشتري شيء، هل هناك بعض المحلات بمجرد دخولك للمحل يعطونك قسيمة مشاركة في المسابقة حتى لو لم تشتري من المحل بضاعة مثلا؟ القسيمة هذه فيها مثلا بعض الأسئلة قد يجعل فيها مثلا صح أو خطأ أو كذا، ثم تفرز إذا أصبتها وأنت لم تسلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.